ما لي هدف من الإقامة، ما قررت الإقامة، وإنما قررت السفر وانتظر هالشغلة البسيطة اللي عندي أريد أن تنتهي لك، ما هيأ الله لها أسباب النهاية، فأنا أتابعها. فبهذه الحالة لو بقيت أياما طوالا فأقصر ولا حرج في ذلك. نعم. والأسير يقول ما أقام عند العدو. والأسير يقصر ما أقام عند العدو لأنه لا يدري متى يفك عصره. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلالية إقامة لا يدري متى تنقضي، قصر أبدا حاجته ما يدري متى تنقضي، يقصر حتى تنتهي. نعم. كما فعل ابن عمر رضي الله عنه حينما حال الثلج دون مروره. نعم. غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. نعم. لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقة. لكن إذا ظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4، أنا عندي شغلة مثلا في مكة، أنا من أهل الرياض وأتيت إلى مكة لإنجاز عمل كنت أظن أنه ينتهي في يوم، لكن ما انتهى، يوم الثاني لعله، اليوم الثالث، فأنا أتابع أستمر في القصر. لكن إذا كان عندي ظن وغلب علي هذا الظن أن شغلتي هذه تحتاج إلى أكثر من 4 أيام فلا أقصر، إن غلب على ظنه أنه يحتاج إلى أكثر من 4 أيام فلا قصر. نعم. وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. أكد. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنقضي صلاته، كما لو نواه مقيم. لو نوى المقيم القصر ما جاز ذلك. المقيم لو قال أقصر نقول لا، القصر لا يجوز، وإنما يكون للمسافر وليس للمقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا نماذج للأسئلة، يقول هل يلزم إرجاع هدية الخاطب بعد رؤية المرأة إذا لم يتم التوافق بينهما؟ فالهدية هذه قدمت لتكون بداية للعلاقة، والعلاقة لم تحصل فإنها تعاد. الشق الثاني، وما هو ضابط الخلوة في من عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول؟ أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، إذا أغلق بابا وأرخى سترا، يعني استار سكروها والباب قفلوه. يقول الإمام أحمد رحمه الله، إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة. إذا أما إذا كان الباب مفتوح هو يا جالسين مثلا وهذا أخوها يمر أمها خالها عمها يمرون فلا هذا لا يعتبر خلوة. والعدة تجب إذا فارق على كل امرأة فارقت زوجا خلا بها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقتها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد. المهم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أنه إذا أغلق بابا وأرخى ستارة موجودة إذا كانت النافذة مفتوحة يفوتون الناس يفوت الأب يفوت الأم لكن ستارة مغلقة والباب مغلق فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذا أحد الإخوان يسأل يقول هل السبحة يجوز التسبيح فيها يعني تكميل الأذكار الصباحية والمسائية؟ نقول يستعمل الإنسان الأصابع يستعمل أصابعه ويعقد إما في الأنامل لأن في كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام ففيها أنملتين فمن السنة أن يستعملها. وقد ورد النهي عن استعمال الحصى والسبحة تقاس على الحصى. السفر أحد الإخوان يقول السفر إذا استوجب المبيت هل تقصر فيه الصلاة ولو أقل؟ لا، نقول لو ذهب إلى ميناء وقرر أن يبات في ميناء أو ذهب إلى مزدلفة وقرر أن يبات في مزدلفة لا، لكن ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة. أما لو خرج مثلا إلى عند بوابة مكة من هنا طريق جدة إلى عند البوابة ورأى أن يبات هناك يقول أنا سأبيت وما دمت أبيت أقصر، نقول لا، إذا كانت المسافة تجيز ذلك والسفر أو يطلق عليه عرفا أنه سفر. هل يجوز للمسافر أن يؤخر صلاة الظهر مثلا على أن يصليها مع العصر في بلده؟ يجوز إذا كان مسافر يجوز أن يجمع، فإذا لم يتيسر له الماء أو يتيسر له المكان الملائم وقال سأدرك صلاة الظهر والعصر في وقت العصر وأصليهما جمعا بعد وصولي فلا حرج في ذلك. ما صحة القول بأن الصلاة الرباعية فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر؟ هذا حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول الذي ذهب إلى عرفة وهو ناوي السفر إلى الطائف وصلى قصرا وجمعا ثم عاد إلى محله لسبب ما، فهل يعيد الصلاة التي جمعها وعند وصوله إلى منزله؟ نقول لا، لا يعيدها، صلاته صحيحة. علي كفارة يمين فأطعمت 10 مساكين لكل مسكين نصف دجاجة مع نفر رز مطبوخ، هل يجزئ؟ الإجزاء في هذه المسألة يعني نقول لا يجزي، لأنه قد تعطي أحدا لا يحتاج إلى الطعام، وإنما الأولى أن تعطي أو أن تقدم طعاما يمكن الانتفاع به، أما إذا كان مطبوخ فالانتفاع به مشكوك فيه. إذا سافر الرجل ونسي صلاة ثم ذكرها في سفر يتم أو يقصر؟ إذا سافر آخر عبارة قرأناها، إذا سافر ونسي فرضا ثم ذكره في سفر آخر فإنه يقصر ولا شيء في ذلك. وإذا ذهب الرجل إلى مدينة لأجل التجارة هل يقصر؟ نعم يقصر، في هذه يقول رجل أراد السفر بعد صلاة الظهر فصلى الظهر مع الإمام 4 ركعات ثم جمع معها العصر وقصرها إلى 2 ركعتين هل فعل هذا صحيح أم لا؟ نقول صحيح. ورجل أتى والإمام في التشهد الأخير هل من الأفضل أن يدخل في الصلاة أم يصلي في جماعة أخرى؟ نقول الأفضل أن يدخل مع الإمام في صلاة، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة. يقول أنا من أهل الطائف وذهبت إلى المدينة للاستقرار بها، والآن عدت إلى الطائف لكي أنقل الأثاث إلى المدينة وأنوي الإقامة فيها بعض الأيام للنقل إلى المدينة، فهل أقصر؟ نقول لا، لأنك تعتبر من أهل الطائف ولم تنتقل عنها بعد. مرحبا. لا ما بس كون الواحد بصابه عاديه ان شاء الله.